الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وبينت في بداية هذا الكتاب في المقدمة معنى الوعظ بمعناه الشامل، وأول آية ذكرتها كما بينت بالأمس، أول آية ذكرتها في هذا الكتاب وجمعت وكتبت هذا الكتاب من أجل هذه الآية، قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وبينت في مقدمة الكتاب أن هذه الآية تبين أن كل الدين موعظة في الأمر والنهي والحدود والحلال والحرام والقصص والوعد والوعيد والجنة والجنة والنار، وكذلك القصص القرآني وكل هذا، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والذكر كل الدين بكل شعائره وعراه وتعاليمه وأخلاقه. ومن هنا تنبه أهل العلم سلفا وخلفا للشمولية للموعظة. فالإمام البخاري كما بينت في كتاب هذا بعض كتاب الزهد والرقاق، والرقاق يساوي الرقائق، لفظان لمعنى واحد. فبين الإمام البخاري في كتابه الزهد والرقاق أتى بأحاديث في غاية الجودة. طبعا في حديث البخاري لما قال عمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بن الخطاب وهو شاب تحت العشرين، أخذ بمنكبيه وقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وهذا من أجود وأقوى الأحاديث في الزهد. ثم في نفس الكتاب كتاب الزهد في البخاري قال صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل أو أحسن كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وهذا الحديث يبين معنى لا إله إلا الله، ومعنى التوحيد، ومعنى المعتقد، ومعنى المعتقد الصحيح على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أفضل كلمة قالها الشاعر: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. واستدلت بهذا الحديث على شمولية الوعظ، ليس هو الترهيب والترغيب ويترك الناس كل المسائل الشرعية ومسائل التوحيد ومسائل الفقه وأصول الفقه والتفسير ومصطلح الحديث وكذا والسيرة وكذا وكذا والتفاسير. فالقضية هنا القرآن كله موعظة. فلما ذكرت كما قلت بالأمس هذه الكتب، كتاب ابن ماجة وكتاب الترمذي في الزهد والبخاري ومسلم وغيرهم، فكان النصف الثاني من الكتاب وعنونت له في الصفحة 72: الوعظ والرقاق هو سنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاقهم على ذلك سلفا وخلفا، ومن بعدهم ومن بعدهم سائرون على نهجهم وهديهم. قلت: وبرهان ذلك هذه الموسوعة الأثرية للإمام أبي نعيم الأصفهاني في كتاب حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، جمعت حوالي 16 ألف حديثا من الأحاديث المرفوعة والموقوفة من كل طبقات العلماء، وجلها آثار موقوفة، وهي موسوعة من أشمل المصنفات في هذا الباب، لا سيما الوعظ والرقاق والزهد، من أعلى وأوسع الموسوعات من حوالي 20 سنة، وأنا في عزبة الهجان من 30 سنة تقريبا. يعني مكثت فترة طويلة آخذ من هذا الكتاب، وهذا كتابي هذا لخصت فيه الوعظ عند الصحابة والسلف الصالحين، وأتيت بزبد هذا فيها حوالي 80 صفحة، وهو آخر ونصف الكتاب الثاني من هذا الكتاب. قلت ولقد قرأتها كلها مرات واستمعت بها واستمتعت بها جيدا وجدا، وتعلمت منها وبالتتبع والاستقراء بمواعظ الصحابة والسلف الصالحين أنه ما من أحد إلا وباشر الوعظ والرقاق قولا وفعلا، فلا خلاف فيه البتة. هذا أول كتاب من 80 كتاب من 30 سنة أكتبه في الوعظ. وفي هذا الكتاب قعدت ما أقعده في علم أصول الفقه وفي الفقه وفي التوحيد وفي التفاسير، وكذلك في المعتقد، يعني 70 قاعدة في كتاب الصبغة التقعيدية. المهم حتى في مسائل الوعظ لابد أن تقعد المسائل، لأن القاعدة تلملم شتات المسائل الشرعية. وأما مصنف ابن أبي شيبة ففيه من الوعظ والرقاق والآلاف منه، وعدد الآثار حوالي 40,000، ولكن لما كان مصنفه قائما على الكتب والأبواب الفقهية، وكذلك مصنف عبد الرزاق على الأبواب الفقهية، فكان معظمها كذلك، فتميزت حلية الأولياء بالمواعظ على الخصوص. ولعلي أذكر من ذلك أثرا أو أثرين فأكثر لبعض السلف والصحابة، وأكتفي بحلية الأولياء إلا بزيادة من غيرها قليلا. فبدأت بالصادق أبو بكر الصديق، الصديق رضي الله عنه، أبو بكر الصديق، وعنوانت للأثر الوحى والنجاة. فروى عن عبد الله بن عكيم قال: خطبنا أبو بكر رضي الله عنه فقال: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، وأن تثنوا عليه بما هو أهل له، وأن تخلوا الرغبة والرهبة، وتجمعوا الإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى أثنى على زكريا على أهل بيته فقال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم، وأخذ على ذلك مواثيقكم، واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا تطفأ ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه واستبصروا فيه ليوم الظلمة، فإنما خلقكم للعبادة ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم، فيردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. الوحى الوحى، النجا النجا، إن وراءكم طالب حثيث أمره سريع. قال رحمه الله ورضي الله عنه: أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله، كما في حديث العرباض بن سارية في الترمذي أول: إنها موعظة مودع، فأوصنا يا رسول الله، فقال: أوصيكم بتقوى الله، والتقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. وبينت في الخطبة هذا الأثر العظيم الذي رواه ابن عتبة الهزلي التابعي في معنى التقوى، معنى في غاية الجودة، وقرأته أكثر من مرة في الخطبة وبينته. فإني أوصيكم بتقوى الله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فالتقوى فعل الأمر واجتناب النهي. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقتهم إلا للعبادة. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إلا ليوحدون. وقال مجاهد: إلا لآمرهم وأنهاهم. فالعبادة أمر ونهي والوقوف عند حدود الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: رسلا مبشرين منذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أوصيكم بتقوى الله. خلاصة الدين وخلاصة العبادة وخلاصة الإسلام وخلاصة الديانة الإسلامية والشريعة تقوى الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، مخرجا من كل شيء في الدنيا والآخرة. ومن أجود ما قيل في معنى هذه الآية الإمام سهل بن عبد الله التستري فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء، فقال: ومن يتق الله بالسنة واتباع السنة يجعل له مخرجا من عقوبة أهل البدع. الله أكبر على هذا الفهم العظيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أي مخرج؟ هذا عموم كلي ومطلق لا تقييد فيه ولا تخصيص في عمومه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا من أي شيء، ولكن لابد من الأخذ بالأسباب. هناك علل وأسباب وشروط وكذلك موانع. والله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مع التقوى يخرجك الله من كل فتنة وبلاء وكرب. وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال أهل العلم: هذا عموم كلي مخصوص. ما خصوصه؟ قال: أما على الزناة والسراق والفساق عليهم كل الحرج. وما جعل عليكم في الدين من حرج. فلابد من الوعي والفهم. ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين كما في الصحيحين. والآية عموم كلي ولكن هناك تخصيص. وما جعل عليكم في الدين من حرج. والذي يعصي الله عليه كل الحرج. أصل الدين التيسير، يسير ولا تعسر، بشر ولا تنفر. والقاعدة: المشقة تجلب التيسير. والقاعدة الثانية: إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. وقالت النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. هذا هو الأصل. ولكن هناك: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص الإعدام والذبح والقتل. فهذه قمة الشدة في القرآن وقمة اليسر في القرآن كما قال أهل العلم. ليس الأمر مرجعه إلى التيسير أو التجديد، وإنما المرجع إلى الدليل. قال تعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. والإجماع: العلم معرفة الحق بدليله. فأنت تيسر مع الدليل وتشدد مع الدليل. هذه هي الوسطية التي ينبغي أن تفهم. وهذا الحديث الجليل العظيم الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. هذا هو الأصل. وما جعل عليكم في الدين من حرج. ما لم يكن إثما. فالوسطية أن تفعل الدليل ولو به كل التجديد. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الفهم لتعيها ولتعيها أذن واعية، أذن فهمت وعلمت عن الله مراده وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإني أوصيكم بتقوى الله. فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما له كما بين صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما وفي السنن والمعاجم والمسانيد، أن من السنة قبل أن تدعو الله تثني على الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى بجلاله وعظمته وخبرته وحكمته وقضائه العظيم وقدرته وكبريائه وقاهريته، وأنه غالب على أمره، القاهر فوق عباده، الفعال لما يريد، ثم تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: فإني أوصيكم بتقوى الله. هذا بدأ بالخطبة. أما بعد، بعد أن أثنى على الله وصلى على رسوله: فإني أوصيكم بتقوى الله وأن تثنوا عليه بما هو له أهل. ولا يعلم الله إلا العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله فاعل، العلماء مفعول، العالم هو الذي يخشى الله، والخشية تقع من العالم يخشى الله، يخاف الله. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره، مهما تعلم المرء والعلماء من قبل ومن بعد إلى الأنبياء والمرسلين، مهما تعلموا، وما قدر الله حق قدره، هذه آية لها عموم وشمول كلي. وأن تخلو الرغبة والرهبة لله، أو سقعر الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. فقال: وأن تخلو الرغبة والرهبة، أي لذة، أي شهوة في الدنيا أو في الآخرة، رغبة لهفة، إنما تكون لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله، لا للهوى ولا للشهوة ولا للدنيا، كما قال عطاء السلمي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء: بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. فهناك شهوة وهناك هوى مسيطر على القلب والصدر والعقول والفكر، لن يتعلم. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والدليل والبرهان والحجة والمحجة، يغلبان العلم والعقل السليم. بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. الآيات بينة والأحاديث، وجدت الشهوة وعلم الحلال والحرام، فتدفعه الشهوة وتؤزه أزا للمعصية، وهو يعلم الحلال من الحرام. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولي الألباب. فقال: وأن تخلو الرغبة والرهبة وتجمع الإلحاف بالمسألة، تسأل أكثر من مرة. أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر من الدعاء، كما في صحيح مسلم. فتدعو والله سبحانه وتعالى يستجيب لك في الوقت الذي يريد، كما بقدرته وحكمته وخبرته سبحانه وتعالى. الأحاديث الجليلة العظيمة أن الذي لا يستجيب له يوم في الدنيا، وعندما تأتي القيامة يفرح كل من لم يستجب له في الدنيا، لأنه يكون له في الآخرة زخرة، فيفرح والكل يقول: ليت ربي ما استجاب لي. فالقضية هنا قال: وتجمع الإلحاف بالمسألة، يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، مش مرة مرتين، 20 مرة، يا ربنا ما استجب لي، لم يستجب لي، ويقنط ويأنس من رحمة الله. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فالله سبحانه وتعالى يعلم لخلقه الخير والشر، ويعلم أين الخير وأين الشر، وما يصلح الإنسان، المرض يصلحه أم الشفاء، الغنى يصلحه أم الفقر، الصحة تصلحه أم المرض. ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. قال سلم في رواه الترمذي، وقال حسن صحيح: الدعاء هو العبادة. وفي رواية للترمذي ضعيفة: الدعاء مخ العبادة، وهذه الرواية لم تثبت. فقال: وتجمع الإلحاف بالمسألة، تسأل، مجرد السؤال عبادة. العبادة الدعاء هو العبادة، فتدعو وأنت تريد أن يفرج الله عنك كربك، أو تريد أن يصلح الله أمرك المادي والمعنوي، أو كذا أو كذا أو كذا، أو يهدي أولادك أو زوجك. مجرد الدعاء عليه عبادة وثواب. استجاب رب العزة أو لم يستجب ليس لك شأن، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، يقول للشيء كن فيكون. الله سبحانه وتعالى يفعل ما فعال لما يريد، وهو القاهر فوق عباده، القهر بالفقر والغنى، بالصحة والمرض، هكذا سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو القاهر فوق عباده، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فإذا تدعو استجاب لك فبها ونعمة، الحمد لله رب العالمين. إن لم يستجب فعدم الاستجابة خير لك ورب الكعبة، والمؤمن والمسلم حاله كله خير، إن أصابه خير اطمأن له، اطمأن به وشكر الله، وإن أصابه فتنة بلاء مصيبة إن شاء الله هي خير. فالقضية هنا تترك الأمر لله سبحانه وتعالى وتجمع الإلحاف بالمسألة. فإن الله تعالى أثنى على زكريا وعلى أهل بيته فقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. بين الترغيب والترهيب، تعبد الله بالترغيب والترهيب، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، الآيتان في سورة الحجر، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، ثم بعدها مباشرة وأن عذابي هو العذاب الأليم. فقال هنا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، بين الترغيب والترهيب. لذلك الإمام المنذري في كتابه في 5 مجلدات كبار سماه الترغيب والترهيب في كل مسائل الشريعة. ثم اعلموا عباد الله أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم، ارتهن بحقه أنفسكم سبحانه وتعالى، كما قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، يعني السائحون الصائمون، التائبون، العابدون، السائحون، التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، وبشر المؤمنين، كما في آيات سورة التوبة. فقال هنا أن الله تعالى قد ارتهن بحقه أنفسكم، كل لله، لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله ورسوله، وأخذ على ذلك مواثيقكم، الميثاق الأكبر، ميثاق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الميثاق الأشد وهو الأصل، العبادة بالقرآن والسنة وإجماع المسلمين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وأخذ على ذلك مواثيقكم. قال تعالى في أول آية من سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل عقد بينك وبين الله وبينك وبين الناس، كما نقل الإجماع على ذلك الشيخ المفسرين ابن جرير الطبري في تفسيره. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعهود، أي بالعقود، أي العهود والمواثيق التي لا يستقيم أن يخل فيها المؤمن أو يخلف الوعد. فقال هنا وأخذ على ذلك مواثيقكم واشترى منكم القليل الفاني بالكثير الباقي، كما قلت في حديث الترمذي وقال حديث حسن، الدنيا ملعونة، ملعون كل شيء في الدنيا، الدنيا ملعونة، ملعون من فيها، ملعون ما فيها، إلى ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم، وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم من حميد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجكم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. فقال هنا: هذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه. الآلاف من العلماء الكبار من أهل الإلحاد والكفر من أوروبا وأمريكا وفرنسا وروسيا وكذا وكذا وكذا وكذا بكتاب الله، لما تدبروا أسلموا وكانوا في غاية القوة والشدة والإلحاد على الإسلام والمسلمين. فقال: وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكلما تدبر الإنسان بعلم وفقه وبصيرة وإدراك ووعي علم هذه العجائب. قال: وهذا كتاب الله فيكم لا تفنى عجائبه ولا يطفأ نوره، فصدقوا قوله وانتصحوا كتابه. قال صلى الله عليه وسلم في رواه مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهنا وانتصحوا كتابه، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. الانتصاح للكتاب أن تفهم الكتاب وتتدبر الكتاب وتعلم الكتاب وتعمل بما في الكتاب ثم تعلم. نقل الإمام ابن القيم في الجزء الثالث من كتاب زاد المعاد، نقل إجماع صفة العالم الرباني، إجماع سلفا وخلفا. العالم الرباني هو العالم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والأدلة الشرعية، العالم العامل المعلم، علم فعلم وعمل ثم علم، لا يعلم وهو لم يأتي بنفسه ابتداء. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ هذا هو العالم الرباني. فقال: وانتصحوا كتابه، أي اعملوا به. هذا القرآن نزل ليعمل به، ليعمل به في الأمر والنهي والحدود وكل شيء، في كل الشعائر والعرى والحدود، كل هذه الأمور لابد أن يعمل به. وهذه النصيحة، عندما تفهم وتعمل وتعلم ينتشر الدين إلى شتى المعمورة. واستبصروا فيه ليوم الظلمة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. فإنما خلقكم للعبادة، قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما لكم لا ترجون لله وقارا. ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه، أنتم لا تدرون. أنت الآن في الحياة، لربما بعد ثانية أو ساعة، بعد يوم ستكون من أهل القبور، كما بينت في الرقاق والزهد البخاري من حديث عبد الله بن مسعود، فقال حديث ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: وإنك لا تدري يا عبد ما اسمك غدا. أنت لا تدري، أنت اليوم في الأحياء، فإنك لا تدري يا عبد ما اسمك غدا، قد تموت في الفجر وتصبح من أهل القبور. فقال: أنت لا تدري يا عبد، لا تدري ما اسمك غدا، ستموت غدا، ستموت بعد ساعة. الحديث: أكثروا من ذكر هذه من اللذات، الموت عندك طموح عظيم وأماني وملذات وشهوات وكذا وكذا وكذا وكذا. فلما تكثر من الموت انتهى الأمر، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا الحديث سمعه ابن عمر من النبي فقال بفقه ابن عمر، عبد الله ابن عمر، قال: إن أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. فانظر إلى هذا الفقه العظيم. فقال لك: إنما خلقكم للعبادة، ووكل بكم الكرام الكاتبين يعلمون ما تفعلون، ثم اعلموا عباد الله أنكم تغدون وتروحون في أجل قد غيب عنكم علمه. ما المسألة؟ القضية قضية فهم ووعي. إن علمت هذا لن تتشاجر ويكون خصام وشدة بالسنين مع أخيك، وبينكم مسائل دنيوية ومال وكذا وكذا، أمور عظيمة، أمور لا ينبغي أن تكون. فقال: فإن استطعتم أن تنقضي الآجال وأنتم في عمل الله فافعلوا، أي يميتك الله على عمل صالح، هذا هو الخير العظيم، ولن تستطيعوا ذلك إلا بالله، كما أمر صلى الله عليه وسلم الأمة ابتداء من معاذ بن جبل، فكان يقول له: قل بعد كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإنك لن تستطيع أن تقول بسم الله أو الحمد لله أو أي تسبيح إلا بالله سبحانه وتعالى. قال: فسابقوا في مهل آجالكم قبل أن تنقضي آجالكم. قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال: وسابقوا، وقال: ففروا إلى الله فيردكم إلى أسوأ أعمالكم، فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم. وهذا من أسوأ الأغبياء، جعل باع دينه لغيره، باع دينه لغيره. فإن قوما جعلوا آجالهم لغيرهم ونسوا أنفسهم، فأنهاكم أن تكونوا أمثالهم. الوحى، الوحى، السرعة والنجاة والإسراع والإسباق والسباق والفرار، الوحى، الوحى. هذه خطبة في كلمات يسيرة جمعت كل الدين، جمعت كل الدين من جوامع الكلم. الوحى، الوحى، والنجاة، النجاة. فكل هذا كتبه وبينه وقاله الصديق رضي الله عنه تبرئة للأمة ونصيحة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الوحى، الوحى، إن وراءكم طالب حثيث، إن وراءكم طالب حثيث أمره سريع. ما هو؟ الموت. روى الترمذي وقال حسن صحيح: مر صلى الله عليه وآله وسلم على عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان يصلح بيته، يصلح خصا له، يعني بيوت الصحابة كانوا كبيوت أجدادنا، ومن الطين والسقف من النخل والخشب وما شابه. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص وهو تحت العشرين كابن عمر، فقال له النبي: ماذا تفعل؟ قال: أصلح خصنا يا رسول الله، يعني السقف هينزل عليه تراب أو ما شابه حتى لا ينزل علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر أسرع من ذلك، الموت أسرع من ذلك، الأمر أسرع من ذلك، وهو شاب تحت العشرين. فنبهه الله ونبهه رسوله بلسان رسوله أن ينظر أنه سيموت اليوم أو بعد 80 سنة، وأنت لا تدري بعد 80 أم هذه اللحظة. فقال: الأمر أسرع من ذلك. وننتقل إلى ما قاله عمر بن الخطاب فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء تحت عنوان: زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. عن عامر الشعبي قال، وعامر الشعبي من كبار التابعين، قال: كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري قال: وعمر رضي الله عنه عين أبا موسى الأشعري من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين القضاء على البصرة في العراق، فقال كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري قال: من خلصت نيته كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله عز وجل، فما ظنك في ثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام. فهذه رسالة أرسلها عمر بن الخطاب الفاروق أمير المؤمنين رضي الله عنه عن الإمام العالم الجليل أبي موسى الأشعري، فبدأه فقال: من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما، وهو أول حديث كتبه وخطه الإمام البخاري في أول صحيح البخاري: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى امرأة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال أهل العلم سلفا وخلفا: ينبغي لكل من تكلم في دين الله أن يبدأ كلامه بهذا الكتاب، وقال بهذا الحديث. وقال الإمام الشافعي: هذا الحديث يدخل تحته 70 بابا من أبواب الفقه الشرعي. وهذا الذي قاله كذلك الإمام عبد الرحمن بن مهدي الحافظ الفقيه: إنما الأعمال بالنيات، الأمر لله سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الأمر يكون لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإجماع أهل العلم سلفا وخلفا: الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال: من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. أنت تفعل الأمر لله، لا تفعله للدنيا، لا لشهرة ولا لمنصب ولا ليقول عليك أنت فلان وعلان وتفعل كذا وكذا، الأمر لله سبحانه وتعالى. فقال: من خلصت نيته كفاه الله تعالى ما بينه وبين الناس. أخلص الأمر لله ودعك من الناس، أنت لا تعمل للناس، تعمل لله فحسب، تعمل لله فحسب. ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله من قلبه شانه الله. لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، يظن ويزعم للناس أنه عنده كذا وكذا وكذا وكذا وهو كذاب أشر. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور. وسبب هذا الحديث أن صحابيا رضي الله عنه كان متزوج أكثر من امرأة، كان عنده امرأتان، فامرأة منهما قالت: يا رسول الله، زوجي أراد أن يعطيني شيئا لم يعطني إياه، بمعنى تقول إن زوجي أعطاني كذا وكذا من الذهب أو كذا كلام وهو لم يحدث. فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، المتشبع بما لم يعط كلابس ثوب يزور، الذي يتشبع بشيء ليس عنده هو كذاب أشر مدلس يغش الناس، وهذا لا يستقيم. كما قال أهل العلم: التدليس دناءة. في مصطلح الحديث يقول المحدث: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، حدثنا فلان حدثنا وسمع منه عن فلان، هذه عن ممكن أن تكون أنه لم يسمع من فلان وقال عن، تسمى العنعنة في علم مصطلح الحديث، حتى يظن الناس أنه سمع منه ولكنه سمع من غيره لم يسمع منه. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور، لا يستقيم لأحد أن يقول هذا كتابه وليس بكتابه، هذا غشاش يدلس على الناس. قال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه مسلم: من رفع علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. فالغش ليس من شريعة الإسلام. فقال: ومن تزين للناس بغير ما يعلم الله في قلبه شانه الله. أنت أردت أن تتزين بما ليس عندك، جعلك الله دليلا. الحديث الذي رواه مسلم قال صلى الله عليه وسلم أيضا من حديث عمر بن الخطاب قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. الكتاب القرآن يرفع به بما به من العلم، من التدبر، من الحفظ، من المتانة، من العمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فمن أراد أن يتشبع بما لم يعط هو ذليل. الأول يرفع أقواما ويضع آخرين، يضعهم في الذلة والمهانة. فقال: فما ظنك في ثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ الثواب يكون في الدنيا وكذلك في الآخرة، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فبدأ الإمام الفاروق عمر بن الخطاب، من خلصت نيته، بدأ الأمر بالنية لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كل عمل لابد أن تفعله لله سواء في الدنيا أو في الآخرة. فما ظنك في ثواب الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته؟ والسلام جوامع الكلم. أرسل إليه من المدينة إلى مكة رسالة في ربع صفحة وفيها زبد وفيها أصول هذا الدين، وهذا الذي وصى به صلى الله عليه وسلم الأمة كلها، مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم في رواه الترمذي وقال حسن صحيح: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فكل ما قاله الصحابة خير عظيم، كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. كذلك عن عامر الشعبي فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء قال: قال عمر بن الخطاب والإمام الشعبي قابل وصاحب وروى عن 500 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. قال عمر: والله لقد لان قلبي في الله حتى لهو ألين من الزبد، ولقد اشتد قلبي في الله حتى لهو أشد من الحجر. كان في الحق في غاية القوة. كان نساء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين يرهبون ويخافون من عمر خوفا شديدا، وكانوا مع رسول الله في غاية اليسر، بل كانوا يتجرؤون عليه. فكان في الحق من أقوى الناس رضي الله عنه وأرضاه. الذي فعله في إمارته لما كان أمير المؤمنين بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 10 سنين إلى يوم الناس هذا، كل قاض وكل محام وكل حاكم يستفيد من هذا الذي فعله عمر بن الخطاب. ولخصت كل ذلك في رسالات الماجستير في 2007، فبينت فيها عظم ما قاله عمر بن الخطاب، وسن أمورا شديدة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ففعل أمورا تدخل في المصالح المرسلة لم يفعلها رسول الله، ولكنه لما فهم القرآن والسنة وكانت عنده قريحة واستنباط واستخراج من الأحكام، كان في غاية، حتى سماه النبي صلى الله عليه وسلم العبقري كما في البخاري ومسلم. فقال: والله لقد لان قلبي في الله حتى لهو ألين من الزبد، ولقد اشتد قلبي في الله حتى لهو أشد من الحجر. في القوة وفي الحق. صبيغ بن عسر كان من التابعين وكان صاحب هوى حتى هداه الله، فكان يتتبع المتشابه من القرآن، الآيات التي تحتمل كذا وكذا. عندك في القرآن محكم ومتشابه، المحكم بالإجماع الذي ليس له تأويل ولا تفسير إلا تفسير واحد، وهناك آيات متشابهة تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما استدل رجل من أهل البدع والأهواء إلا بالمتشابه. لماذا؟ لأن المتشابه يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهم يعلمون أنه لا يحتمل إلا كذا، ولكن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلى الله. فهذا صبيغ بن عسف علم عمر بن الخطاب أنه يفعل كذا، فيسأل الناس عن الآيات التي فيها صعوبة ليلبس عليهم دينهم، فتوعده. فلما أتاه أول يوم ضربه 100 جلدة حتى نزل الدم من رأسه، فسجنه 2 يوم حتى يخف رأسه، ثم أتى بعد ذلك فضربه 100 جلدة حتى خف، ثم بعد ذلك ضربه 100 جلدة وأكثر الحدود 80 جلدة. وولي الأمر له أن يتكلم بما عنده من الفهم والعلم إن كان يعلم الكتاب والسنة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكانت من المصلحة المرسلة. ثم بعد ذلك أمر برجال في بلده ألا يجلسوه مع الناس، فكانوا يدخلون المسجد ويفسرون كتاب الله وسنة النبي، وعمر بن الخطاب منعه أن يذهب إلى المساجد وأن يصلي معهم وأن يسمع الفقه والحديث. ثم بعد ذلك تاب الله عليه فأرسل وقال: والله يا أمير المؤمنين قد حدث وحدث وحدث، ثم بعد ذلك تركه ليستقيم. فقال هنا: ولقد اشتد قلبي في الله حتى لهو أشد من الحجر. هذا هو القضية هنا، دليل حديث أو آية أو إجماع، فرضي الله عنه وأرضاه. وقال قال عمر بن الخطاب: زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا يوم القيامة أن تحاسبوا أنفسكم وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. الإنسان يخرج منه الكلام والفعل والإشارة والنية والقصد، وأنت تعلم نيتك ومرادك وقصدك وبغيتك. فقال: زنوا أنفسكم في كل ما تفعلونه من قول أو فعل أو معتقد أو إخلاص أو إرادة أو رغبة أو غاية، زنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. وهذا أصل من أصول الدين، قبل أن تفعل وقبل أن تريد وقبل أن تقول وقبل أن تنوي، قل هل هذا يجوز أم لا. هذا حال الصحابة، ما كانوا يقوموا ولا يقعدوا ولا يجلسوا ولا يمشوا إلا قبل أن يعلموا النية، ما النية، وحاسبوها قبل أن تحاسبوا، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا يوم القيامة وبداية القيامة في القبر، ومنكر ونكير، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم. ثم قال: وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، كل سيحاسب بكل هفوة بكل حركة بكل سكنة بكل أي شيء. فأمرهم رضي الله عنه أن يتزينوا للعرض الأكبر، والتزين بالزاد والتقوى بالعمل الصالح والبعد عن المعاصي. ثم كان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين من العشر المبشرين بالجنة، هذا الذي جهز جيش العسرة بمفرده في غزوة تبوك، من أشد الغزوات حرب. عثمان بن عفان كان ملياردير أكثر من هذا، فجهز الجيش الإسلامي وجيش النبي كله بمفرده، ومع ذلك كان من أقوى وأفضل الناس فذبح، نسأل الله السلام والعافية. تكاتل عليه 600 من الخوارج وللأسف من مصر، فذهبوا وكانوا تحت بيته، وهذه أول مظاهرة عاصية لله في هذا الدين. حتى ذبحوه وكان يقرأ في كتاب الله، فنزل الدم من رقبته على قوله تعالى: فسيكفيكهم الله. هذا عثمان بن عفان. روى أبو نعيم في حلية الأولياء قال عثمان بن عفان: لو أني بين الجنة والنار. النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذبح عثمان بن عفان رأى في الرؤيا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى: ستفطر معنا. كان عثمان صائما فمات على صيامه، قال: ستفطر معنا. فقال هذه الرؤيا للصحابة وعلم أنه سيموت، وثبت لأمر الله سبحانه وتعالى. قال عثمان: مع هذا لو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتها يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم أيتها أسير. لا إله إلا الله، نحن يعني لا قيمة لنا، ورب الكعبة لا شيء. رجل إمام، أمير المؤمنين، مبشر بالجنة، ويخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولو أني بين الجنة والنار ولا أدري إلى أيتها يؤمر بي، مع أن النبي بلغه بأنه من أهل الجنة العشر المبشرين من الجنة. أيتها يؤمر بي، لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم أيتها أسير. أنا لا أدري، سبحانه وتعالى. فانظر إلى هذا الإمام، وانظر إلى منهج الصحابة. هؤلاء الذين يعني حكموا كل الدنيا وكل الأمراء والحكام، ما كان هناك إلا فارس والروم، دانوا لهم وكانوا أمراء وكانوا رؤساء وكانوا أئمة وكانوا الكبراء بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين والخوف من الله والورع، وكذلك التواضع. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. وقال عثمان: وأيم الله يحلف بالله، ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، وما ازددت للإسلام إلا حياء. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: الحياء كله خير. كما في البخاري ومسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم على حافة بئر، وأنزل ساقيه وقدميه في حافة البئر، ويجلس فوق بداية البئر وشفير البئر، فكان رافعا ساقيه، فدخل عليه أبو بكر، فقال الحارس، قال النبي أبو بكر، قال: أذن له وبشره بالجنة. فدخل أبو بكر وفعل ما فعل رسول الله، فشمر ساقيه وفعل ما كما فعل النبي، فجلس بجواره. ثم استأذن عمر بن الخطاب، فقال الحارس للنبي: إذن له وبشره بالجنة، وأنه سيحدث له كذا وكذا، لأنه مات في اليوم الذي مات فيه. قتله الفارسي يعني الإيراني أبو لؤلؤ المجوسي هذا الملعون، فقال له ائذن له وبشره بالجنة وكذا. ثم استأذن عثمان فقال ائذن له وأعلمه بكذا وكذا أنه سيموت هذه الميتة وسيذبح. فدخل عثمان واستحيا أن يرفع ساقيه وهكذا، فعلم أن عثمان كانت الملائكة تستحي منه لا إله إلا الله. فانظر إلى هذا الإمام وانظر إلى ميتته، فانظر الناس يبتلوا بقدر إيمانهم، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فالصالحون. وكذلك عثمان بن عفان فيما رواه أبو نعيم في حلة الأولياء قال هانئ مولى عثمان يعني خادمه، وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى تبتل لحيته. فانظر إلى هذا العلم وهذا الورع وهذا الخوف. والرجل منا يفرح بركعتين في التراويح يقول لك أنا من أهل الجنة، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. ثبت في أثر البعض ضعفه والبعض صححه، وإنه يعني أثر عظيم. يعني إحنا بنصلي، كنت بصلي السنين الماضية بجزء كامل يعني ساعتين ونص عبال ما خلص الجزء، كان يصلي وتره ركعة واحدة بكل القرآن. تخيل القضية هنا بركة، إن صح الحديث هي بركة أصحاب رسول الله ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته. وعمر أبو بكر الصديق كذلك. فانظر أبو بكر قال صلى الله عليه وسلم لو وضع عمل أبي بكر في كفة الميزان وعمل كل الأمة إلى يوم القيامة لرجحت كفة أبي بكر. وقال أبو بكر لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى في النار ما أمنت مكر الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. اتقوا الله، الشاب يبقى عارف مسألتين عايز يبقى شيخ، اتقوا الله. القضية ليست كذلك. انظروا إلى الصحابة. الإمام أحمد قال مع المحبرة إلى المقبرة. الإمام أحمد كان يحفظ مليون حديث، ألف حديث بين أقوى حديث النبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين والآئمة، ويقول مع المحبرة إلى المقبرة. قضية ليست كذلك. الذي يظن أنه في بداية الطلب أنه يسأل هذا لا قيمة له، لا قيمة له. كل أهل العلم الأئمة يقولون إن طلبة علم، إن طلبة علم، هذا هو التواضع وعدم الكبر والاجتهاد في العمل الصالح والتعلم والتعليم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.